بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، تأليف الأستاذ الدكتور مقداد يالجن، الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية. الباب الأول: علم الأخلاق الإسلامية، مفهومه، غايته، مجالاته، مدى ضرورته في نظر الإسلام، ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: تحديد مفهوم علم الأخلاق الإسلامية. الفصل الثاني: غاية الأخلاق. الفصل الثالث: مجالات الأخلاق. الفصل الرابع: مدى ضرورة الأخلاق للحياة الإنسانية. الفصل الأول: تحديد مفهوم علم الأخلاق الإسلامية. إن مما يتطلبه البحث العلمي الدقيق تحديد سير البحث وخطة تفكيره، وهذا لا يتم إلا عن طريق تحديد المصطلحات الأساسية ومنهج البحث. وبالاختصار فهو منهج وصفي تحليلي ومنهج الاستنباط الإسلامي. وفيما يتعلق بالمصطلحات فهناك مصطلحان أساسيان، أولهما علم وثانيهما الأخلاق. أولا: تحديد مفهوم كلمة العلم. عرف بعض العلماء العلم بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل هو إدراك الشيء على ما هو به، وقيل وصول النفس إلى معنى الشيء، وقيل هو إدراك حقائق الأشياء وعللها، وقيل هو الإدراك الكلي. في هذه التعريفات يختلط مفهوم المعرفة بمفهوم العلم، ولا بد من التمييز بينهما. فالمعرفة عامة تتعلق بالجزئيات، فهي إدراك حقيقة الشيء في أي ميدان من الميادين، وهي التي يكونها الإنسان من خلال تجاربه وملاحظاته ومشاهداته العادية من غير اتباع منهج دراسي معين، وتكون غالبا شخصية وظنية. والثانية: المعرفة العلمية، وهي التي يكونها الإنسان عن طريق اتباع منهج دراسي أو بحثي معين مناسب لموضوع المعرفة، وتكون علمية وموضوعية. أما العلم فيطلق على مجموعة من المعارف العلمية المتجانسة تتعلق بموضوع متميز له أسسه وقواعده ومعاييره. أو بعبارة أخرى: إن العلم مجموعة من المعارف العلمية المصنفة والمنظمة، تجمعها علاقة وثيقة وتتعلق بموضوع واحد. وعلى ذلك يمكن تلخيص أهم خصائص العلم بما يلي: أولاً: العلم يطلق على الإحاطة بعلم معين له أجزاء عديدة من المعارف الجزئية. ثانيا: العلم له موضوع مستقل ومنهجه الخاص به. ثالثا: العلم شيء موضوعي يمكن التحقق من صدقه من خلال الدراسة والتجربة أو اتباع منهج مناسب لهذا الموضوع. رابعا: العلم يكون يقينيا، أو هو كما يقول الغزالي: ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا تبقى معه ريبة ولا يقارنه إمكان الغلط. أقسام العلوم وموقع علم الأخلاق منها: قسم أرسطو قديما العلوم على حسب مقاصدها من الطلب، وهي ثلاثة: مقاصد الاطلاع والإبداع والانتفاع. وعلى هذا الأساس قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام، أو صنفها إلى ثلاثة مجموعات وفق الآتي: أولا: العلوم النظرية مثل الرياضيات والطبيعيات. ثانيا: علوم شعرية كالبلاغة والشعر والجدل. ثالثا: العلوم العملية كالأخلاق والاقتصاد والسياسة. وقسمها ابن سينا إلى صنفين: الأول: العلوم النظرية كالرياضيات والطبيعيات والإلهيات، والثاني: العلوم العملية كالأخلاق وتدبير المنزل وتدبير المدينة، ويقصد بها الاقتصاد، وأخيرا السياسة. وصنفها ابن خلدون في صنفين: الأول: العلوم الفعلية وهي النظرية عند غيره، والثانية العلوم النقلية وهي العلوم الشرعية. وصنفها أمبير إلى قسمين: الأول العلوم الكونية وموضوعها المادة، والثاني العلوم المعنوية وموضوعها الفكر وآثاره. وهناك تقسيمات أخرى مثل العلوم التطبيقية مثل الصناعة والاقتصاد والعلوم الإنسانية، وهي التي تبحث في سلوك الإنسان والمعنويات والاجتماعيات، والعلوم المعيارية مثل المنطق وعلم الأخلاق وعلم الجمال، والعلوم الخفية مثل القوى المادية والروحية المجهولة. فمن هذا المنطلق، إذا أردنا الإجابة على سؤال هل الأخلاق علم، فنقول بالتأكيد إنه علم. وإذا أردنا أن نعرف مكانها بين العلوم، فنقول إنه يمكن تصنيفه بين العلوم الإنسانية والعلوم المعيارية والعلوم العملية والعلوم الشرعية. ثانيا، مفهوم كلمة الأخلاق. اختلفت المذاهب والاتجاهات الفلسفية في تحديده، ولا أريد هنا كعادة الباحثين أن أستطرد فأذكر جميع أو أكثر التعاريف والمفاهيم الواردة في كلمة الأخلاق، إذ إنه لا داعي إلى ذلك في نظري، وإنما سأقتصر كما فعلت في كلمة العلم على بعض المعاني والمفاهيم الهامة التي تكون سندا علميا لنا في الوقوف على معنى الأخلاق، وذلك لدعم بعض المفاهيم ومناقشة بعضها الآخر، أو اتخاذها وسيلة إيضاح نلقي بها بعض الأضواء الكاشفة على معالجتنا لبعض الموضوعات في ثنايا الدراسة. ولهذا اقتضى الأمر أن نبحث عن معناها في ثلاث نواحي: في اللغة وفي الفلسفة وأخيرا في الإسلام نفسه. أما في اللغة فقد جاءت كلمة الخلق في أساس البلاغة بمعنى التقدير، واستعملت في القرآن مجازا بمعنى الإيجاد بتقدير وحكمة. يقال رجل مختلق أي حسن الخلقة، ويقال رجل له خلق حسن وخليقة، وهي ما خلق عليه من طبيعته، وتخلق بكذا وهو خليق لكذا كأنما خلق وطبع عليه. ويقال امرأة خليقة أي ذات خلق وجسم. إذن خلاصة معنى الخلق في الأساس هو الخلق بحسن التقدير والحكمة، ويشمل الخلق على هيئة جميلة، ومن هنا استعمل للسلوك على نهج مستقيم جميل. وجاءت كلمة الخلق في القاموس المحيط بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين، والخلقة بمعنى الفطرة، والخلق بمعنى التقدير. وفي لسان العرب الخلق الطبيعة وجمعها أخلاق، والخلق السجية. وقال الخلق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. من هذا العرض اللغوي للأخلاق يمكننا تلخيص ثلاثة معان بارزة: الأول، الخلق يدل على الصفات الطبيعية في خلقة الإنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة. والثاني، تدل الأخلاق أيضا على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته. والثالث، أن للأخلاق جانبين: جانبا نفسيا باطنيا وجانبا سلوكيا ظاهريا. وأما مفهوم الأخلاق لدى الفلاسفة فتابع في مقوماته للاتجاهات التي يدين بها هؤلاء الفلاسفة، فكل يعرف الأخلاق ويحدد معناها وخصائصها وفقا للاتجاه الفلسفي الذي يعتنقه. ونحن نعلم أن هناك اتجاهات فلسفية متعددة ومختلفة حول الأخلاق، مثل الاتجاه الاجتماعي والمثالي والتجريبي والواقعي والعقلي والحدسي والنفعي وما إلى ذلك. ولا أريد تفصيل القول في اتجاه كل فلسفة في الأخلاق، ولكن أريد أن أعطي فكرة موجزة عن بعضها وهي المهمة في نظري. وفي هذا الصدد سأعرض أولا بعض الاتجاهات في المذاهب الفلسفية المختلفة، وأتبع ذلك باتجاه الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين، وذلك لما بين الفلسفتين من الصفات المميزة، وإن كانت هناك صفات أخرى مشتركة. فمن الناحية الأولى توجد عدة اتجاهات مختلفة، منها الاتجاه الاجتماعي الوضعي، فقد ذكر ليف بريل الذي يتبنى هذا الاتجاه ثلاث دلالات أو معان لكلمة الأخلاق، وهي الدلالات الآتية: أولا، تطلق كلمة الأخلاق على مجموعة من الأفكار والأحكام والعواطف والعادات التي تتصل بحقوق الناس وواجبات بعضهم تجاه بعض، والتي يعترف بها ويقبلها الأفراد بصفة عامة في عصر معين أو في حضارة معينة. ثانيا، أنها تطلق أيضا على العلم الذي يدرس هذه الظواهر، كما أن علم الطبيعة هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية، وبذلك يتميز علم الأخلاق عن العلوم الطبيعية الأخرى. وإذا كانت هذه العلوم الأخيرة تتميز عن موضوعها في الدلالة، فإن علم الأخلاق يدل على العلم وعلى موضوعه في آن واحد. ثالثا وأخيرا، تطلق الأخلاق على تطبيقات هذا العلم، وعلى هذا يفهم من تقدم الأخلاق تقدم الحياة الاجتماعية، مثل زيادة العدالة والتعاون والأمن والطمأنينة وما إلى ذلك. وأهم صفات أو خصائص الأخلاق عند دوركهايم الواجب أو الخير، من حيث إنه نظام وقاعدة للسلوك الاجتماعي، ومن حيث إنه يضع للسلوك الإنساني غاية خيرة ويجذب إرادة الناس إلى عمل الخيرات. وهذه الواجبات وضعها المجتمع لتحقيق الخير لنفسه، وبناء على ذلك تكون الأخلاق في نظر الاتجاه الاجتماعي علما وضعيا واقعيا يدرس سلوك الإنسان مرتبطا بزمانه ومكانه، وليس علما معياريا مثاليا يدرس السلوك من حيث ما ينبغي أن يكون عليه وفقا للمثل العليا التي يؤمن بها المجتمع على أنها فوق مواضعاته. ومنها الاتجاه المثالي العقلي الذي يفهم الأخلاق على خلاف الاتجاه السابق تماما، فهو يرى أن الأخلاق هي السلوك الإنساني كما ينبغي أن يكون وفقا للمثل العليا التي توجب على العقل الإنساني أن يسيرها في سلوكه، لا لغاية بل لأنها واجب. فالشعور بأن هذا السلوك أو ذاك واجب هو الذي يضفي عليه الصفة الخلقية. إذن فالأخلاق بناء على هذا الاتجاه علم معياري لا وضعي كما ذهب إليه الاجتماعيون الوضعيون. ومن أهم خصائص الأخلاق في هذا الاتجاه على نحو ما ذكره الدكتور توفيق الطويل أنها عامة وليست جزئية، ضرورية وليست عرضية، واضحة بذاتها لا تقبل برهانا ولا تقبل شكا ولا جدلا ولا تحمل تناقضا. وقد تمثل هذا الاتجاه في أضيق صوره أو ذروات مثاليته لدى الفيلسوف الألماني كانت، وهو يتفق في اتجاهه العقلي مع الاتجاه العقلي اليوناني في الأخلاق الذي يتمثل لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو، وإن كان يختلف عن هؤلاء في الهدف الأخلاقي، إذ إنه أنكر أن يكون للأخلاق هدف أو غاية، وإن كانت الأخلاق تؤدي بطبيعتها إلى الخير العام، إلا أنه ينبغي ألا تتبع الأخلاق بهذه النية، بل بنية أنها الواجب فقط لا غير. ولذلك نسمي الأخلاق علم الواجبات. أما أولئك الفلاسفة فقد اتفقوا على أن تكون الأخلاق غاية، وهي الخير أو الكمال الإنساني أو السعادة، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. ومن تلك الاتجاهات الاتجاه النفعي، ويدخل فيه ثلاثة مذاهب: الأول مذهب المنفعة الشخصية، وله صورتان، صورة دعا إليها أرسطوبوس تلميذ سقراط الذي فسر السعادة عند سقراط باللذة، ودعا إلى اللذات الحسية الفردية العاجلة، وقال على المرء أن يستعجلها لأن تأخيرها يثير في النفس البؤس والشقاء والحرمان. والسلوك الذي يحقق هذه السعادة القائمة على تلك اللذات أخلاقي، والمبادئ السلوكية التي تحققها مبادئ أخلاقية. ونجد صورة أخرى لهذا المذهب، وهي المنفعة الفردية التي دعا إليها هوبز ومن سلك مسلكه. فقد ادعى هوبز أن الطبيعة الإنسانية طبيعة أنانية تعمل لمصلحة الذات، وقد اخترع المبادئ الأخلاقية متخذها وسيلة لتحقيق منفعته الشخصية، ولهذا يرى أن الأخلاق توضع وسيلة لتحقيق المنفعة وليس الطبيعة في الإنسان. والفرق بين هوبز وأرسطوبوس أن هوبز يجاوز اللذة الحاضرة ويطلب النظر إلى الخير والشر اللذين ينتجان عنها، ولهذا أولى أن نسمي أرسطوبوس بمذهب اللذة الفردية، ومذهب هوبز بالمنفعة الفردية، وتجمعها صفة الأنانية الشخصية. الثاني مذهب المنفعة العامة الذي دعا إليه بن تام وجون ستوارت ميل وغيرهما، قالوا إن على الإنسان أن ينشد منفعة البشر عامة حتى الحيوانات، وقد اشترك ميل مع بن تام في إقرار المنفعة غاية للأفعال الإنسانية ومعيارا للأخلاق، وتقاس أخلاقية الفعل بنتائجها لا ببواعثها، والجزاء هو العامل الوحيد لفعل الخير وتجنب الشر. وزاد ميل على بن تام بتقرير الجزاء الباطني والوجداني. الثالث مذهب النفعية العملية، المذهب البرجماتي. يعد هذا المذهب الذي يمثله جون ديوي في مرحلته الأخيرة صورة من الاتجاه النفعي، أو فرعا متطورا منه كما يقول الدكتور توفيق الطويل. فقد اتفق المذهب الجرجماتي مع النفعية في إرجاع الأخلاق إلى نتائج الأعمال دون بواعثها، ويهتم البرجماتي بالنجاح العملي وما له من قيمة معنوية عكس النفعية التي تجعل الأعمال تجارية وصناعية وترد الأخلاق إلى تحقيق ذاتية أو رغبات شخصية أكثر من خدمة اجتماعية إنسانية. وخالف الواقعيون التجريبيين لأنهم يرفضون الأفكار المطلقة والمبادئ الميتافيزيقية، فإنها في نظره إذا أدت إلى تحقيق عمل نافع لا مانع من قبولها ولو لم تكن صحيحة في ذاتها، لأن قيمة الشيء ليست في حقيقة وجوده بل فيما يحقق من فائدة عملية نتيجة له ولو لم يكن موجودا في حقيقة ذاته. وأرجع المثل الأخلاقية إلى نتائج الظروف الواقعية للإنسان، فهي ليست مبادئ مطلقة ثابتة يضعها الفلاسفة كما يدعي المثاليون، وليست من وضع المجتمع كما يدعي الوضعيون الاجتماعيون، وليست من وضع السماء كما يدعي رجال الدين. ثم أنكر أن تكون للأخلاق غاية عالية سامية ثابتة وأن لها مبادئ مطلقة لا تقبل التغير لأن الحياة متطورة. ومغزى هذا المذهب أنه جعل أساسا هدف الإنسان في الحياة العمل المنتج النافع، وبناء على ذلك اعتبر كل فكرة أو اعتقاد يؤدي إلى العمل الناجح أمرا قيما بصرف النظر عن قيمتها العلمية أو المنطقية أو الحقيقية. ومن ثم اتفق عنده أن معيار الخطأ والصواب أو الحق والباطل ومعيار الأخلاق هو تحقيق المنفعة العملية. وعلى ذلك فقد عرف ديوي الأخلاق بأنها كل ما ينطوي عليه العمل من عمليات الإمعان، أي الموازنة والتروي والرغبة أو الدوافع، سواء كانت هذه العمليات قريبة أو بعيدة. وأخيرا هناك اتجاه الطبيعة البشرية، ويسمى هذا الاتجاه الأخلاق أحيانا بأنها علم السجايا الإنسانية، لأنه يحاول أن يستخلص المبادئ الأخلاقية عن طريق السجايا الإنسانية. ومفهوم الأخلاق في هذا الاتجاه عموما هو عبارة عن مبادئ للسلوك الإنساني تنبع من طبيعة الإنسان، غير أن القائلين بهذا الاتجاه لم يتفقوا على هذه الطبيعة ولا تحديد تلك المبادئ التي تحدد السلوك الأخلاقي. ومن ثم ذهبوا مذاهب مختلفة في تفسير سلوك الإنسان وبيان دوافعه، فقد ذهب شيفتسبوري إلى أن في الإنسان ميولا اجتماعية طبيعية وعاطفة إنسانية نبيلة يدركها كل منا عندما يتأمل في إعجابه بالنبل وميله إلى التعاطف مع الآخرين وحبه الخير لهم. وقد أيد وجهة نظره هذه هاتشسون عندما أكد وجود حاستين خاصتين في الطبيعة الإنسانية، إحداهما حاسة الجمال والأخرى حاسة الخير، وبهما يكشف الإنسان جمال السلوك الأخلاقي وخيريته ويندفع إلى عمل الخيرات وإصدار الأحكام على الأفعال. ومن أنصار هذا الاتجاه آدم سميث الذي أثبت في الإنسان غريزة التعاطف الإنساني وجعلها منبع الأخلاق الإنسانية، كما سار على هذا النحو جان جاك روسو الذي يرى أن الطبيعة الإنسانية طبيعة طيبة لكن المدنية هي التي تفسد هذه الطبيعة، لذا يرى أن الفساد الخلقي من نتاج المدنية، والأخلاق الإنسانية ناتجة أساسا من هذه الطبيعة الطيبة. يقول روسو: إن في قرارة النفوس مبدأ فطريا للعدل والفضيلة نقيس إليه أفعالنا وأفعال سوانا من الناس، ونحكم عليها بالخير أو السوء، وهذا المبدأ هو الذي أسميه الضمير. ويقول روسو أيضا: يخرج كل شيء من يد الخالق صالحا، وكل شيء في يد البشر يلحقه الاضمحلال، يقلب كل شيء ويشوه كل شيء، يحب المسخ والإنساخ، ولا يريد شيئا على الوجه الذي براءته به الطبيعة، حتى ولو كان ما براءته الطبيعة إنسانا مثله، فهو يأبى إلا أن يروض له كأنه جواد الركوب، وأن يصاغ على هواه كأنه شجرة في بستانه. وهذا ضد الاتجاه المسيحي الذي يرى أن تلك الطبيعة الإنسانية شرجيرة في أصلها. ومن مذاهب هذا الاتجاه مذهب العاطفة الجمالية التي ذهب إليه جون روسكين، والذي يرى أن الإحساس بجمال الطبيعة وأثار الفن البديعة هو الأساس للشعور الأخلاقي. ولقد بالغ في الأمر حتى اعتبر تعبد الجمال أخلاقا، فالجمال الذي أبدعته يد الخالق والجمال الذي صنعته يد الفنان كلاهما يهب الإنسان سموا ونبلا، والإحساس بذلك يؤدي إلى السعادة الروحية التي هي هدف الأخلاق. ومن أنصار هذا الاتجاه شوبنهور، الذي أعاد أساس الأخلاق إلى غريزة التعاطف والتراحم، فقال: إن التعاطف المباشر وهو شعور غريزي يقصر وحده عن بناء الأخلاق، ولا بد من عاطفة الرحمة. وشبيه بهذا ما ذهب إليه ويليام ماكدونالد، حيث إنه أثبت مجموعة من الغرائز أو الميول الفطرية في الطبيعة الإنسانية، وعلى رأسها مراعاة الذات والحنان والتقزز من كل ما هو كريه ومنبوذ، واعتبرها استعدادات أولية للأخلاق والتنمية الأخلاقية. وأخيرا من أنصار هذا الاتجاه فولتير، الذي أرجع قانون الأخلاق إلى الطبيعة الإنسانية، فقال: وما هذا القانون الطبيعي إلا القانون الأخلاقي الذي أودع الله في غريزة جبلتنا محبته والتقيد به والحفاظ عليه. هذا أحد وجهتي النظر في فطرية السلوك التي مرجعها النفس والقلب. وهناك وجهة نظر أخرى تقول بوجود ملكات عقلية لا ملكات نفسية أو قلبية كالأولى، تصدر أحكامها على أفعال الإنسان، وأحكامها بريئة عن احتمال الخطأ، وترى أن بعض الأفعال في ذاتها حق وعدل وخير، وبعضها الآخر باطل وظلم وشر. وأكبر مؤيد لهذا الاتجاه هو بيتلر، الذي قال: إن الفضيلة طبيعية في الإنسان، والرذيلة انتهاك لطبيعتنا، إذ هي نوع من تشويه الذات. ويقول جون كارل فلوغل مؤيدا وجهة النظر هذه، ومبينا مدى وضوح تلك المبادئ الأخلاقية في الطبيعة الإنسانية أو في عقل البشر: إن الأخلاق بمعنى المثل العليا التي نسعى وراءها، والقيود التي تفرض وتراعى، والآثام التي نشعر بها، والعقاب الذي يجب أن نناله، راسخة كل الرسوخ في العقل البشري. وإن الإنسان في أساسه حيوان أخلاقي، لكن كثيرا من أخلاقياته خشن بدائي سيء التكيف مع الواقع، ولذلك كثيرا ما يبدو سلوك المرء متنافيا مع ما يحلم به عقله وما يطمح إليه من سامي الآمال التي يكون متفطنا إليها. ويقول إزبالد كلبة: إن معظم الفلاسفة الأخلاقيين قالوا بفطرية الضمير الأخلاقي. الأخلاق في الفلسفة الإسلامية التقليدية. أما عن مفهوم الأخلاق في الفلسفة الإسلامية التقليدية، فيمكننا القول بأننا إذا ألقينا نظرة عامة على الدراسات الأخلاقية لدى المفكرين المسلمين عموما، وجدنا فيها ثلاثة اتجاهات متميزة: الأول عقلي، والثاني روحي، والثالث يجمع بينهما. فالأول يمثله الفلاسفة وبعض المتكلمين مثل ابن رشد وابن سينا والفارابي، ويظهر هذا الاتجاه بصورة أوضح لدى مفكر مسلم تخصص في هذه الدراسات بالذات، وهو ابن مسكوي الذي كان متأثرا في تفكيره الأخلاقي بالتفكير الأرسطي، بل كان يتبع أرسطو في هذا التفكير تماما. ومن يقارن بين علم الأخلاق لأرسطو وبين تهذيب الأخلاق لابن مسكوي يجد هذه الحقيقة بصورة واضحة لا تقبل المناقشة. ولم ينفرد ابن مسكوي بهذا المسلك، فقد تأثر غيره أيضا بأرسطو وأفلاطون وسقراط، ولا أقول إن أفكار أولئك نسخة من أفكار هؤلاء في جميع نواحيها، ذلك لأن للإسلام وجهودهم الفكرية أثرا في بعض نواحي تفكيرهم أيضا. وقد عرف ابن مسكوي الأخلاق بقوله: الأخلاق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب، وربما كان مبدأه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا. والطبع العام في الاتجاه العقلي هو تفسير المبادئ الأخلاقية وتدعيمها بالعقل وجعل غايتها غاية عقلية ثابتة، ومقياسها الأسمى العقل والوسطية، ثم حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمهات الفضائل الأربع وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. وأساس الفضيلة هو التصرف بمقتضى العقل والحكمة، وهذا الاتجاه يظهر بصورة أوضح لدى المعتزلة، وسيأتي تفصيل رأيهم. وأما الاتجاه الثاني فيمثله المتصوفون بصفة عامة، ونحن نعرف أن الأخلاق من أهم موضوعات التصوف، ولقد بالغ بعض المتصوفين حتى قصر التصوف على الأخلاق، فعرف التصوف بأنه الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. وقال التستري: من لم يدخل فيما بينه وبين الله على مكارم الأخلاق لم يتهن بعيشه في دنياه وآخرته. وقال الجنيد عندما سئل عن التصوف: التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة. من هذه التعريفات نرى مدى اهتمام المتصوفين بالأخلاق، وتتبلور الأخلاق في الاتجاه الصوفي في النقط الآتية: أولا، الاهتمام الزائد بإصلاح الباطن. وإصلاح الباطن يتوقف على ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة النفس ونوازعها ورغباتها. ومن هنا نرى تركيز المتصوفة في دراستهم الأخلاقية على التحليلات النفسية الدقيقة من وصف خلادات النفس وخطرات القلب والصراع النفسي وأهوال هذا الصراع، ثم الرذائل الناتجة عن اتباع أهواء النفس ورغباتها. الأمر الثاني تطهير القلب وتصفية الروح من الرذائل، وذلك عن طريق المجاهدات والعزلة والزهد والعبادة الزائدة. الأمر الثالث التحلي بالفضائل والمكارم الأخلاقية، ولذلك نراهم يقسمون التربية الأخلاقية إلى مراحل: مرحلة للمبتدئين وأخرى للمتوسطين وثالثة للواصلين، ويسمون المرحلة الأولى بالتخلية والثانية بالتحلية والثالثة بالثبات والدوام في حضرة الله. ثانيا، التفاني في الإخلاص لله في جميع الأعمال والتنكر للإرادة البشرية والاتحاد مع إرادة الله في تطبيق جميع مراد الله. ومن هنا ينكرون الحرية للإنسان من حيث وجوب الاختيار لا من حيث القدرة على الاختيار، لأن الإنسان يجب أن يطبق إرادة الله ولا ينبغي أن يخرج على إرادة الله، ويعتبرون إفناء إرادة الإنسان في إرادة الله هو الإخلاص الكامل لله في الأعمال. ثالثا، تنمية علاقة المودة والمحبة والإخاء بين الناس والتفاني في الفداء والإيثار. رابعا، إيثار الزهد في الدنيا والتقشف في الحياة. ومن هنا قال أبو علي الرذبيري عندما سئل عن الصوفي: الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأطعم الهوى ذوق الجفاء وكانت الدنيا منه على القفا وسلك من هذا المصطفى. خامسا الثبات في الشخصية في جميع الظروف والأحوال، وذلك تطبيقا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سادسا الاهتمام بالجانب التطبيقي أو العملي من الأخلاق أكثر من الاهتمام بالجانب النظري، لأن العمل هو الأهم وليس النظر، وقد نجد تطبيق هذه المبادئ لدى المتصوفين الأوائل أكثر مما نجده لدى الأواخر. هذه بعض معالم الأخلاق الهامة في الاتجاه الصوفي حاولت إيجازها بالقدر الذي يتناسب مع موضوع البحث.